بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. كان الكلام في أصناف المستحقين للزكاة، وهم ثمانية بنص الآية الكريمة من سورة التوبة الآية 60: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. الصنف الأول كان الفقراء، الصنف الثاني المساكين، الصنف الثالث قال والعاملون عليها يعني الساعين لتحصيل الزكاة، الصنف الرابع المؤلفة قلوبهم، الصنف الخامس قال وفي الرقاب، الصنف السادس قال والغارمون. إيه؟ ودرسنا يبدأ من الآن. قال والغارمون، من هم الغارمون؟ الآية الكريمة قالت والغارمين، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف قلوبهم وفي الرقاب والغارمين. قال والغارمون وهم المدينون في غير معصية، يعني عليه ديون، مديون، مديون في غير معصية، وهم المدينون في غير معصية ولا يتمكنون من القضاء، يعني من أداء هذه شنو الديون، فلو استدانوا وأنفقوه في معصية منعوا من سهم الغارمين. وهذا بلا خلاف فيه، يعني هذا هو المشهور بين علمائنا الأعلام، ويدل على ذلك رواية مرسلة في تفسير القمي في تفسير علي بن إبراهيم، وهذا التفسير يحظى بأهمية خاصة عند الفقهاء وخاصة في علم الرجال لأجل التوثيقات العامة. هذه هم فائدة نذكرها بالمناسبة، هناك توثيقات خاصة للرواة، زرارة نص النجاشي والطوسي والكشي مثلا على وثاقته بالخصوص، هاي يسموها توثيقات خاصة للرواة، زرارة ومحمد بن مسلم مثلا، إيه، وجميل بن دراج وعبد الله بن سنان وفلان بن أبي عمير، على اختلاف طبقات الرواة، هذا يسموه توثيق خاص، سواء كان ثقة إمامي أو كان ثقة ولكنه ليس بعدل إمامي، وصار فطحي موثقت عمار الساباطي وموثقت السماعة وفلان، هذا يسمى توثيق خاص. أحيانا لا يوجد هذا التوثيق الخاص لبعض الرواة بل لكثير من الرواة، يوجد توثيق عام. من التوثيقات العامة أذكر لك طبعا كما هو في شرح اللمعة المشهور من الآراء، سواء في الفقه في الأصول عمل الأصحاب جابر إعراضهم كاسر، مشهور أيضا في علم الرجال. من التوثيقات العامة من روى عنه المشايخ الثلاثة، يعني من روى عنه محمد بن أبي عمير لعبر عنه بالفضلاء وصفوان بن يحيى و أحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي. هناك مبنى معروف في علم الرجال أن كل من روى عنه هؤلاء الثلاثة المشايخ مباشرة بلا واسطة فهو إيش؟ ثقة. فلهذا يعبر عن الرواية معتبرة، لم ينص على الراوي بخصوصه أنه ثقة، لكن هذا توثيق عام، وهذا نافع جدا في مقام الاستنباط وتوثيق الروايات، لأن الرواية إذا كانت معتبرة فتكون حجة في مقام العمل الاستنباط. من التوثيقات العامة مثلا ما يعبر عنه بأصحاب الإجماع الثمنتعش قد أجمع الكل على تصحيح ما يصح عن جماعة، هذا أحد المبانيها. من التوثيقات العامة أكو مجموعة من الكتب، منها نوادر الحكمة، منها تفسير علي بن إبراهيم القمي الذي هو من مشايخ الكليني مباشرة، تقرأ كثير في الكافي علي بن إبراهيم عن أبيه اللي هو إبراهيم بن هاشم عن مثلا محمد بن أبي عمر عن هشام بن سالم. فهذا أيضا على رأي جماعة من الأساطين والمحققين تفسير علي بن إبراهيم يستفاد منه في التوثيقات العامة. لماذا؟ لأنه صرح في مقدمة الكتاب بأن من يروي عنهم فإنهم ثقات، وليس خصوص مشايخه المباشرين بل كل سلسلة السند. طبعا في سلسلة السند قد يوجد بعض الرواة نص على وثاقتهم بالخصوص، لكن قد يوجد من هو إيش؟ من لم ينص على وثاقته. فحينئذ بناء على هذه القاعدة الرجالية يكون الرواة في تفسير علي بن إبراهيم من المعتبرين، من الموثوقين بروايتهم. ومن الأعلام والأساطين الذين يبنون على هذه النظرية والأطروحة الرجالية السيد أبو القاسم الخوي رحمه الله. عرفت شلون؟ يقول لك لا، هذه الرواية فيها فلان ولكن الرواية معتبرة لوروده في تفسير علي بن إبراهيم. أيضا جماعة من الأعلام يبنون على وثاقة أسانيد كامل الزيارات لابن قولوي، هذا هم من التوثيقات العامة. واضح هذه للفائدة. إذن في علم الرجال هناك تبحث عن التوثيقات الخاصة تارة، مثلا هل محمد بن سنان ثقة أم لا، سهل بن زياد ثقة أم لا، مفضل بن عمر ثقة أم لا، وتارة تبحث عن التوثيقات شنو العام، أنه من روى عنه الثلاثة كابن أبي عمير ثقة أم لا، من ورد في تفسير القمي ثقة أم لا، توثيقات عامة. هذه هي فعلا الزبدة والخلاصة واللب إيش من علم الرجال. الرواية في تفسير علي بن إبراهيم القمي وإن كانت مرسلة عن العالم عليه السلام، طبعا هنا لا يقال إذن توجد رواية مرسلة، احنا مش كلامنا في رواية مرسلة، كلامنا في رواة روى عنهم علي بن إبراهيم. الرواية هكذا: والغارمين قوم قد وقعت عليهم ديون أنفقوها في طاعة الله من غير إسراف. إذن في غير معصية تكتب ولا سرف كما في بعض منهاج الصالحين، لأن الإسراف معصية ولا لا؟ معصية، بل معصية كبيرة من الكبائر. والغارمين قوم قد وقعت عليهم ديون أنفقوها في طاعة الله من غير إسراف، فيجب على الإمام أن يقضي عنهم، يعني ديونهم بعد، ويفكهم من مال الصدقات. من مال الصدقات يعني الزكاة. وكذلك رواية محمد بن سليمان عن الإمام الرضا عليه السلام، فيقضي عنه ما عليه من سهم الغارمين. فيقضي عنه يعني عن من؟ عن هذا الغارم المديون، فيقضي عنه ما عليه من الديون من سهم الغارمين إذا كان أنفقه في طاعة الله، فإن كان أنفقه في معصية الله فلا شيء على الإمام. إذن الأصل في القيود أن تكون احترازية، غارمين لكن مدينين في غير معصية، أما إذا أنفقه في معصية فلا شيء على الإمام. الإمام الأصل يعني الإمام أو من هو نائب الإمام كالفقيه الجامع للشرائط، شرائط الفتوى والمرجعية والتقليد. فلو استدانوا وأنفقوه في معصية منعوا من سهم الغارمين وجاز من سهم الفقراء. هذا يعني سبحان الله يعني نسد عليه باب ينفتح له باب آخر. لا يعطى من سهم الغارمين ولكن جاز من سهم الفقراء مطلقا. قال لا، إن كانوا منهم من الفقراء بعد التوبة، لأن راح يجينا إن شاء الله في شروط وأوصاف المستحقين للزكاة، هل تشترط العدالة أم لا. المسألة إن شاء الله تأتي فيها أقوال أنه تشترط العدالة على ما صرح به الشهيد الأول هنا في اللمعة، وبعضهم قال إيش بالتفصيل أنه ألا يكون متجاهر مثلا بالمعاصي، وألا يصرفها في المعاصي، ما يكون تارك الصلاة، ما يكون شارب خمر، ما يكون متجاهر بالفسق، وهذا عند السيد الخوي رحمه الله، فحينئذ يجوز أن تصرف له الزكاة شريطة أن لا يصرفها في المعاصي، وإن لم يكن متصف بصفة شنه العدالة. قال وجاز يعني وجاز إعطائهم من سهم الفقراء إن كانوا من الفقراء بعد التوبة. وهذا نظير ما مر علينا مثلا أنه بالنسبة للتفصيل الذي ذكره المحقق الحلي في كتاب المعتبر في شرح المختصر عن المؤلفة قلوبهم، أنه مثلا فرقة منهم كذا وفرقة منهم كذا، حتى مثلا مسلمين لكن أظهروا الإسلام إيمان وأبطلوا الكفر، منافقين وخصوص يعني كفار يعني شهر ظاهر كافر، لا، فربما لا يعطى بهذا العنوان، يعطى بعنوان آخر من العناوين من قبيل أنه في سبيل الله كل مثلا مصالح المسلمين. قال إن اشترطنا التوبة، ليش؟ لأن المسألة خلافية، هل يشترط في المستحق للزكاة أن يكون عادلا أم لا؟ بعض العلماء اشترط ذلك، رح يجينا إن شاء الله يعني قول الأكثر وقول السيد المرتضى في كتاب الانتصار اشترط مجانبة الكبائر فقط كالخمر والزنا، بعضهم اشترط العدالة كابن إدريس الحلي وابن حمزة والقاضي والحلبي والمحكي عن الشيخ الطوسي أيضا، وجماعة من العلماء وخاصة عند المتأخرين لا يشترط العدالة في من تعطى له الزكاة، عملا بإطلاق النصوص والروايات خصوصا إطلاق الآية الكريمة، يعني يعطى ولكن بشرط أن لا يصرفها في معصية الله، على ما ذكره الأعلام كالسيد الخوي رحمه الله في منهاج الصالحين، وكذلك هم السيد الإمام في تحرير الوسيلة، وراح يجي إن شاء الله. قال إن اشترطنا شنو العدالة، عفوا إن اشترطنا التوبة باعتبار أن التوبة العدالة تسقط بارتكاب المعصية وتعود بالتوبة والإنابة، أو من سهم سبيل الله كما بينت أنه يعني بعناوين مختلفة ينسد عليه باب من هذه الأبواب، يعني المصارف الثمانية يعطى من باب آخر كسهم سبيل الله في سبيل الله. قال والمروي عن الرضا عليه السلام مرسلا أنه لا يعطى مجهول الحال فيما أنفق، هل هو في طاعة أو معصية، ما ندري هو أنفقها في طاعة أم في معصية. قال في رواية مرسلة عن الإمام الرضا عليه السلام أنه إيش لا يعطى مجهول الحال فيما أنفق، هل هو في طاعة أو في معصية. ليش لا يعطى؟ قال وللشك في الشرط، يعني هل هو أنفق في طاعة، هل هو أنفق، ما ندري، لم نحرز هذا الشرط. لا يعطى مجهول الحال فيما أنفق، هذا طبعا للرواية المرسلة، هذا أولا، وثانيا للشك في تحقق الشرط أنه هل أنفقها في طاعة أم أنفقها في معصية. وأجازه جماعة من العلماء أن نعطي مجهول الحال لتصرف المسلم على الجائز، يعني قاعدة حمل فعل المسلم على الصحة. فهذا المديون اللي ما ندري أنفقها في طاعة أو معصية فيجوز إعطاؤه من الزكاة لأجل إيش؟ أصالة حمل فعل المسلم على الصحة. وهني طبعا مسألة. ويقول الشيء الثاني طبعا وهو قوي هذا القول بجواز إعطائه إذا كان مجهول الحال أنفق في طاعة أو معصية. هنا مسألة في المنهاج، لو ادعى الفقر، ادعى أنه فقير، وهذا يصير كثير ترى، يجيك يطلب وكذا ويبغى مساعدة وتالي تبين أنه عنده عمارات عنده عمارات، وهذا أنا حصل لي واتفق يعني حتى مؤخرا أنه يجي يطلب ويبغى مساعدة وكذا. سبحان الله، لو صدق السائل لهلك المسؤول. يتبين أخيرا أنه لو ادعى الفقر، هنا بعد تجي الأصول العملية. فإن علم صدقه يعني أحرزنا صدقه بالوجدان بالقاطع أم بأمارة معتبرة شرعا، شهادة عدل بينة بإطمئنان مثلا، فإن علم صدقه هذه حالة، أو علم كذبه مو أنه مو فقير علمنا هذا بعد، لو ادعى الفقر فإن علم صدقه يعطى، وإن علم كذبه لا يعطى، وإن جهل حاله. هني الكلام، هذه مسألتنا، يعطى أم لا؟ إيه؟ طبعا هني ممكن إذا كان الأصل من قبل كان فقير مثلا استصحاب، وإذا كان شنه من قبل غني أيضا استصحاب. الكلام إن جهل حاله. أكو رواية أبي بصير يقول أعطه ولا تسمي له ولا تذل المؤمن، هذه المسألة طبعا هم في الشرائع. قال الآن هنا مسائل فرعية مرتبطة بالغارمين المدينين اللي عليهم ديون في غير معصية وكذا. قال ويقاص الفقير، هذه مسألة المقاصة. المقاصة فيها طبعا ستة فروع تعرض لها هنا الشهيدان الأول والثاني. قال ويقاص الفقير بها، يعني بالزكاة، هذا الفرع الأول. ويقاص الفقير بها، كيف يعني مقاصة مع الفقير؟ قال بأن يحتسبها يحتسب الزكاة بأن يحتسبها صاحب الدين على هذا الفقير، إن كانت الزكاة على صاحب شنو الدين. إيه؟ ويأخذها أو بأن وأن يأخذها مقاصة من دينه وإن لم يقبضها المديون، وإن لم يقبض الزكاة المديون ولم يوكل في قبضها، يعني في قبض الزكاة. بعبارة أوضح يعني شنو مقاصة؟ يعني هو عليه زكاة المالك وله دين على هذا الفقير، شو يسوي؟ مثلا خلنا نفترض بأنه حتى تكون المسألة واضحة، عند مثلا 10 من الإبل فيها شاتان، وله دين على هذا الفقير بمقدار شات واحدة، صحيح؟ فيأخذ منه شاتا واحدة مقاصة بأن يحتسبها إيش؟ أي. والثانية ينطيها للفقير مثلا. نعم. واضح. يعني بلا حاجة إلى دفعها إلى هذا الفقير، أكو شاتين، واحدة مستحقة للزكاة ميخالف سلمها إياه، الثانية إيش؟ يأخذها بعنوان المقاصة، يعني بلا حاجة إلى دفع، كما عبر في الشرائع أظن، بلا حاجة إلى دفعها إلى الفقير، أي هذه الشات إلى الفقير ثم أخذها منه مرة ثانية. لذلك قال بأن يحتسبها صاحب الدين عليه، يعني على الفقير إن كانت الزكاة عليه، ويأخذها مقاصة من دينه. الفقير مديون ويأخذها من الفقير، بعد ما يحتاج أول شيء يسلم له، يعني يسلم إليه هذه الشاة ثم يستردها مرة ثانية، لا يأخذها، هذا معنى مقاصة، ويأخذها مقاصة من دينه وإن لم يقبضها المديون، يعني الفقير وإن لم يقبض إحدى هاتين الشاتين، لأن مثالنا أنه يطلبه بشاة واحدة، بس هو عنده 10 من الإبل فيها إيش؟ فيها شاتان. وإن لم يقبضها المديون، بل ولم يوكل هذا المديون شخصا في قبضها مثلا، هذه الصورة الأولى. طبعا في العروة الوثقى يمكن صفحتين هذه مسائل المقاصة بالنسبة لسهم الغارمين. الصورة الثانية، وكذا يجوز لمن هي عليه يجوز دفعها إلى رب الدين كذلك. يعني شنو كذلك؟ يعني مقاصة، يعني وإن لم يقبضها المديون الغارم، وكذا يعني يحتسبها صاحب الدين إن كانت عليه. وكذا يجوز لمن هي يعني الزكاة عليه يجوز شنو؟ دفع الزكاة إلى رب الدين، يعني صاحب الدين كذلك. هذه هم الصورة الثانية. يقول في الهامش وإن لم يقبضها المديون بينا لإطلاق الأخبار. الرواية مولانا صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن دين لي على قوم قد طال حبسه عندهم، يعني مديون، هذا الجماعة مديونين غارمين لا يقدرون على قضائه، يعني أداء هذا الدين، وهم مستوجبون للزكاة فقراء، هل لي أن أدعه فأحتسب به عليهم من الزكاة؟ قال عليه السلام نعم. قال وظاهر الأخبار جواز أخذ الدين مقاصة وإن لم يقبض المديون الزكاة، ولهذا الشهيد الثاني قال وإن لم يقبضها المديون ولم يوكل في قبضها، بل حتى لو لم يأذن في جواز المقاصة. لماذا كل ذلك؟ تقول لإطلاق النص، لإطلاق النص والخبر والرواية اللي هي صحيحة عبد الرحمن الحجاج، طبعا هذه رواية من الروايات المعتبرة. واضح المسألة؟ نعم. طبعا هذه الصورة الثانية، وكذا يجوز لمن هي عليه دفعها إلى رب الدين كذلك، يعني ولو كان إيش مثلا ترانزيت وسائط ماكو. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة في المقاصة، قال وإن مات. من شوي احنا قلنا بلا حاجة إلى دفعها إلى هذا الفقير، يعني تأخذها من عنده الشاة بلا حاجة إلى دفعها إليه ثم أخذها منه. ليش ما قلنا سواء كان الفقير حيا أو ميتا؟ لماذا؟ لهذا السبب، أنه بالنسبة إذا كان الفقير ميت أكو تفصيل، أكو إيش تفصيل في المسألة. ما هو هذا التفصيل؟ لاحظ العبارة، قال وإن مات المديون، إذن هذه تحط عليه رقم ثلاثة الصورة الثالثة، وإن مات المديون لكن إيش مع قصور تركته عن الوفاء، هذا هو التفصيل، مقيد مع قصور تركة الميت المديون عن الوفاء بالدين. إيه طبعا هنا أكو مسألة، أنه في الميت أكو تفصيل في المقاصة. أول شيء طبعا الكفن هذا مقدم على كل شيء، الكفن إذا حبيت تكتبها، ثم الدين، ثم الوصية، ثم التركة أو الميراث. يعني هذه بينها ترتب طولي، الكفن أولا إذا عنده شيء الميت، إيه تركة، إيه مقدمة على الديون، لا مش من الثلث، من أصل التركة، الكفن مقدم على الديون، الكفن أولا، الدين ثانيا، يعني قبل الوصية أنه في الثلث ما ثلث، الوصية ثالثا إذا أوصى مقدار الثلث، ثم قسمة التركة. متى تقسم التركة؟ الآية الكريمة تقول من بعد وصية يوصى بها أو دين. لاحظتوا طبعا هذه لعله أربع مرات في الآيات القرآنية، من بعد وصية تقسيم التركة، يعني الوصية إذا أوصى بالثلث مقدم على اللي هو تقسيم الميراث، أو دين يعني إذا عليه ديون قبل تقسيم الميراث. يا سيد أول شيء إيش؟ إذا كان على الميت ديون تستخرج هذه الديون ثم تقسم بعد ذلك التركة الميراث. فإذا الكفن أولا، الدين ثانيا، الوصية ثالثا، الميراث رابعا. إذا ما وصى بعد من أتى بلا وصية، هذا راحت من كيس. قال وإن مات المديون كن وصي نفسك، حديث عن الإمام الصادق عليه السلام، بحيث يعني قد واحد مين واضح عند الصورة لو مات بلا وصية ما منثومين يسووا له فاتحة، يسووا له فاتحة وثلاثة أيام ويصرفوا على الخطيب مثلا الملة وعلى اللي يقرأ التصديقة مثلا، هذه اللي يقرأ النسخة ما يقول يقرأ التصديقة مثلا. يعني إذا لم يوصي ليس على الأولاد أو على الورثة أن يصرفوا شيئا من هذه التركة في إيش؟ في فاتحته والقراءة وما أشبه ذلك. ولهذا كن وصية نفسك، من مات بلا وصية مات ميتة. ولهذا معقول النبي خرج من الدنيا بلا وصية، إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. وإن مات المديون، لاحظ مع قصور تركته، عند تركة، لكن هذه التركة كيف يتصرف فيها؟ أول شيء الكفن ثم الدين، مو أول شيء الدين بعدين الكفن يخلوه، لا هذا مقدم على كل شيء، التجهيز يعني الكفن وتجهيز الميت والآخره. وإن مات المديون مع قصور تركته عن الوفاء بالدين أو مع جهل الوارث بالدين، ورثته ما يدروا أنه كان مديون، وتصير هني منازع يمكن ويا هذا المالك للزكاة، وصير دعوة طويلة عريضة، وقصة من دون يخبرهم، أو مع جهل الوارث بالدين، أو لا يمكن يدري، أو مع جحود الوارث وعدم إيش إمكان إثبات الدين شرعا. هني لا في الثبوت في النزاعات والمنازعات والخصومات، لابد من الإثبات، عندك بينة مثلا، عندك دليل. قال أو مع جحود الوارث وعدم إمكان يعني المالك للزكاة إثبات الدين شرعا، والأخذ من الميت مقاصة، يعني يأخذ من هذا الميت المديون. هذه هم الصورة الثالثة، فيكون إيش الميت المديون كالحي في أن ذمته مشغولة بهذا الدين، شو يسوي هذا المالك للزكاة؟ يأخذ هذا الدين مقاصة دون أن يعلم الورثة، دون أن مدري إيش، بلا حاجة إلى دفع وتسليم هذه الزكاة ثم أخذها مرة ثانية، وإنما يحتسبها بعد أي زكاة، يعني في قلبه يحتسبها إيش إيه يا صاحب الدين على الفقير ويأخذها مقاصة. فلا يقدر عليه الزكاة ولا يقدر عليه هذا هو إيه، يعني هو احتسبها زكاة كان فقط مجرد نية، احتسبها زكاة للفقير ثم أخذها بالنية مقاصة منه. بلا حاجة إلى تسليم الزكاة إليه أولا ثم أخذها ثانيا. الرواية مولانا في الهامش رقم 5 لاحظ، وهذا طبعا بلا خلاف مشهور الفقهاء للروايات والأخبار، منها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل عارف، عارف من رجل من العرفانيين مثل الشيخ بهجت والسيد علي القاضي والشيخ حسين قيلها مداني والسيد عبد على السبزوارد، يقول لك رجالات العرفان، عارف يعني عارف بهذا الأمر، امرأة عارفة يعني عارفة بهذا الأمر بولاية أهل البيت عليهم السلام. سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل عارف فاضل توفي وترك عليه دينا لم يكن بمفسد ولا مسرف ولا معروف المسألة، يعني ما لا يسألون الناس الحاح، هل يقضى عنه من الزكاة الألف والألفان؟ قال نعم. ورواية يونس ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: قرض المؤمن غنيمة، يعني تنطي قرض، قرض المؤمن غنيمة وتعجيل أجر، إن أيسر قضاك وإن مات قبل ذلك، شاهد هنا، وإن مات قبل أن يسدد دينه، يعني وإن مات قبل ذلك احتسبت به من الزكاة، هذه سموها يا سيد مقاصة، إيه في كتاب الزكاة المقاصة. ورواية زرارة أيضا صحيح الزرارة: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل حلت عليه الزكاة، محلت له فرق، حلت عليه يعني هل هلال مضي 11 شهرا قمرية هلالية بشرطها وشروطها بعد زكاة النقدين وزكاة الأنعام الثلاثة، يعني يشترط الحول، أما بالنسبة إلى الغلات الأربع لا يشترط الحول بل النصاب يكفي. قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل حلت عليه الزكاة ومات أبوه وعليه دين، أيؤدي زكاته في دين أبيه وللابن مال كثير؟ فقال عليه السلام: إن كان أبوه أورثه مالا ثم ظهر عليه دين لم يعلم به يومئذ فيقضيه عنه قضاه من جميع الميراث ولم يقضه من زكاته، وإن لم يكن أورثه مالا لم يكن أحد أحق بزكاته من دين أبيه، فإذا أداها في دين أبيه على هذا الحال أجزأت عنه. على كل حال، وقيل هذه تتمت هذا الفرع الثالث بالنسبة إذا مات، وإن مات المديون مع قصور تركته عن الوفاء بالدين. وقيل هذا العلامة الحلي في المختلف والمنتهى منتهى المطلب وعن ابن إدريس الحلي وجماعة، وقيل يجوز مطلقا، يعني يجوز الوفاء مطلقا سواء كانت التركة قاصرة عن الوفاء أو لا. ليش؟ يقولك لأن التركة، هذا القيل مشعر بالتضعيف طبعا، لأن التركة قد انتقلت إلى الوارث بالموت فيصير الميت فقير. احنا ايش قلنا من شوية؟ قلنا لا، أول شيء الكفن ثم شنو؟ الدين. مو أنه إذا مات الميت انتقلت التركة فورا إلى الورثة. وقيل يجوز مطلقا، واضح؟ وش معنى يجوز؟ يعني يجوز الوفاء مطلقا سواء كانت التركة والميراث قاصرة عن الوفاء بالدين أو لم تكن قاصرة. السبب يقول لك لأن التركة تنتقل إلى الورثة بموت الميت هذا المديون، فيصير فقير بعد ما عنده تركة، صح ولا لا؟ هذا قيل. وقيل يجوز مطلقا بناء، لاحظ كلمة بناء يعني كأنه مشعر بالتضعيف، بناء على انتقال التركة إلى الوارث، تكتب قبل إخراج الدين عن الميت، يعني بناء على انتقال التركة إلى الورثة قبل إخراج الدين عن هذا الميت المديون، طبعا هذا مخالف للمشهور، مخالف للآية الكريمة. فيصير الميت فقيرا، وهو هذا القيل ضعيف. الشهيد الثاني يقول وهو ضعيف، ليش؟ لتوقف تمكن الوارث من التركة شرعا على قضاء الدين لو قيل به. ليش يتوقف تمكن الوارث من التركة على قضاء الدين؟ مرت علينا مسألة التمكن شرعا، الراهن والمرتهن كلاهما ممنوعان من التصرف شرعا، صح لو لا؟ يعني ليس كل مالك يجوز له التصرف في أمواله، مثل السفيه والمحجور عليه والصبي. ولهذا مر علينا أنه تجب الزكاة على البالغ العاقل المتمكن من التصرف شرعا، أو إذا كان مقهور مثلا خذ منه قهرا مثلا، هذه الزكاة هل هو متمكن؟ لا. إذا راهن مثلا، الراهن والمرتهن غير متمكن شرعا. الفرع الرابع قال أو كان واجب النفقة، يعني وإن أو إن كان واجب النفقة، أي كان الدين على من تجب نفقته على رب الدين صاحب الدين. واجب النفقة مثل شنو؟ الأب بالنسبة للأولاد، أو بالعكس، أو بالنسبة للزوجة الدائمة مثلا يجب على الزوج النفقة على تفصيل. أو كان واجب النفقة، أي كان الدين على من، على من تجب نفقته على رب الدين. يعني الأب يطلب الولد مثلا في دين، أو بالعكس، فإنه يجوز مقاصته به، يعني بالدين يجوز مقاصة هذا المديون، ولو كان واجب النفقة تجوز مقاصته بالدين منها، يعني من الزكاة. الضمائر هني مهمة، ترى يتلخبطوا فيها حتى يمكن أساتذة. فإنه يجوز مقاصته، يعني مقاصة المديون اللي هو واجب النفقة على صاحب الدين. فإنه يجوز مقاصة المديون ولو كان واجب النفقة به، يعني بالدين منها، يعني من الزكاة. ولا يمنع من المقاصة وجوب نفقته، تقول هذا تجب نفقته على صاحب الدين على المالك، يقول ولا يمنع من المقاصة وجوب نفقته. لماذا؟ لأن الواجب هو المؤونة ينفق عليه، لا وفاء الدين عنه. ولو كان واجب النفقة كالآب مثلا، إيه زين. وعندنا هنا صحيحة أو موثقة أو مصححة، ما شئت أعبر، معتبرة إسحاق بن عمار في الهامش رقم 4. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل على أبيه دين ولأبيه مؤونة، أيعطي أباه من زكاته يقضي دينه؟ قال نعم، ومن أحق من أبيه؟ أكو تكملة جميلة الزبدة الفقهية، قال وإذا جاز أن يقضي دينه من الزكاة جاز أن يقاصه أيضا من الزكاة، لأن الرواية تدل على أن قضاء الدين ليس من النفقة الواجبة، هو ينفق عليه لكن يقضي عنه ديونه، هذه مسألة وذيك مسألة ثانية. الصورة الخامسة من مسائل المقاصة، وكذا يجوز له الدفع إليه ليقضيه إذا كان لغيره، هاي اللي قلنا احنا ترانزيت، يجوز لمن كان عليه النفقة الدفع إلى المديون الأب مثلا ليقضيه إذا كان لغيره، يعني إذا كان الدين لغير من عليه النفقة. الصورة السادسة، كما يجوز إعطاؤه غيره مما لا يجب بذله كنفقة الزوجة، أي إعطاء واجب النفقة، يجوز إعطاء واجب النفقة غير الدين مما لا يجب بذله عليه. فيجوز مثلا يجوز إعطاؤه من الزكاة، فيجوز للابن إعطاء أبيه نفقة الزوجة، لأن هذه النفقة لا تجب على الولد إذا لم تكن هي أمه، بل زوجة أبوه مثلا أو زوجة الولد إذا كان الأب مثلا. أحسنتم. بعد هذا الصنف السابع، قال وفي سبيل الله وهو القرب كلها، يعني في سبيل الله يأتي. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.